قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا الجو اليوم حار ورطب مليء بالرطوبة شبورة، وهو جو حار، فهل أثرت علينا هذه الحرارة في صلاتنا؟ بمعنى، هل انشغلنا بالحر عن الصلاة؟ هل تشتتنا؟ هل فقدنا التركيز وتشتتت القلوب بسبب الحر، وأصبحنا نتمنى قصر الصلاة وانقضاء الصلاة بسبب الحر؟ إن حدث هذا فهذا نقص في قوة القلب، هذا نقص وهذا ضعف في قوة القلب. وكلما قوي القلب، قوي القلب في أحواله مع الله عز وجل، لم ينشغل عن الله بشيء، لا بحرارة ولا ببرودة ولا بإنسان ولا بحدث. كلما قويت حالة القلب، كلما أقبل على الله عز وجل ولم ينشغل لا بحرارة ولا ببرودة، يستوي الأمر عنده، فهو غارق، غارق في صلاته، في مناجاته لربه، غارق وغائب. ما معنى غائب؟ غائب عما حوله. هذه درجة أتمنى أن أصل إليها، وأتمنى لإخواني أن يصل إليها، أن الإنسان إذا دخل في الصلاة يغيب عمن حوله ويغيب عما حوله، أيضا يغيب عن كل شيء، فلا ينشغل إلا بالله عز وجل، فلا يشعر لا بحرارة ولا ببرودة. أحد السلف، لعل عروة بن الزبير أو غيره، لعل عروة، وقعت في رجله الآكلة أو الأكلة، احنا نسميها اليومين دول غرغرينا مثلا، فنصحوه بضرورة قطع الساق، أشاروا عليه لابد أن تقطع الساق، قال اقطعوها وأنا في الصلاة. وهو في الصلاة ينشغل، لا يشعر بشيء، يغيب عمن حوله، يغيب عن الدنيا وينشغل بالله عز وجل. قال اقطعوها وأنا في الصلاة، وفعلا قطعوها في الصلاة. دي معناها ايه؟ ان في الصلاة مش حاسس بحد. مين اللي حوالين منه؟ مش حاسس. طب ايه الوجع اللي في رجليه لما يخش في الصلاة؟ مش حاسس بحاجة خالص. مين اللي حوالين منه رجليه بتوجعه، الدنيا حر، الدنيا برد، في ألم، في وجع، مين بيعمله ايه؟ يغيب. فلا ينشغل إلا بالله عز وجل. دي حالة، حالة قلبية أو سميها حالة إيمانية، مستوى عالي. فأسأل الله أن يرزقنا قوة القلوب وقوة الإيمان وحلاوة الإيمان. نسأل الله أن يشغلنا بذكره، وأسأل الله عز وجل أن يجمع شملنا على ذكره. آمين. في العام التاسع قدمت وفود كثيرة إلى المدينة تزيد على 70 وفدا. قدموا المدينة يعلنون إسلامهم لله رب العالمين، ويعلنون ولاءهم لدين الله عز وجل، ويبايعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام. وهذا العام، العام التاسع هو عام الوفود، وأيضا العام العاشر هو عام الوفود، وقدمت وفود أخرى قبل ذلك في العام الخامس، بل في العام الرابع أيضا. ولكن لما كانت الوفود الكثيرة قدمت في العام التاسع من الهجرة، سمي هذا العام بعام الوفود. وقد تكلمنا بحمد الله عز وجل عن عدد من هذه الوفود وما وقع لهم في وفادتهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والليلة نتكلم عن وفد بهراء الذين قدموا من اليمن. وهذه الوفود التي نحكي قصتها هي حكايات وهي قصص، ولكنها تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي قصة تتعلق برسول الله هي قصة عظيمة، أي حكاية تتعلق برسول الله هي حكاية نافعة ومثمرة ومفيدة وجيدة تتعلق بدين الله عز وجل. فهذه الوفود التي نحكي قصصها لا نحكي لمجرد الحكايات أو لمجرد القصص، ولكن لأن فيها مواقف إيمانية عظيمة ونافعة ومثمرة، مثمرة. وكل وفد له قصة، وكل وفد قصته نافعة، نحتاج إلى أن نقف معها وقفات. كل وفد، شوفوا هم 70 وفد زيادة عن 70 وفد، كل وفد من دول لما نحكي حكايته ونحكي قصته، هذه الحكايات وهذه القصص نافعة لنا غاية النفع، ونحتاج إليها غاية الاحتجاج. تعمل، ليست حكايات إنما هي علم، دي دروس علم ودي دروس تربية، علم وتربية. لذلك لابد من الاهتمام بها. ما نقولش دي حكايات، حكايات دي حكايات تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. أي حكاية تتعلق بالرسول تبقى عظيمة وكبيرة. دي قصص، قصص تتعلق بالرسول تبقى عظيمة وكبيرة وضخمة ونافعة. واضح؟ الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن وفد بلي اللي هم نزلوا على رويفح رضي الله عنه وارضاه، لأنه كان من القبيلة. وتكلمنا عن رويفع، والنبي قال له يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحياته أو تقلد وترا أو استنجى برجي دابة أو روث فإن محمدا منه بريء عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن وفد بلي اللي نزلوا على رويفع، وكان سيدهم أبو الضبيب البلوي الذي كان يحب الضيافة، فسأل النبي أسئلة عن الضيافة، هل له فيها أجر؟ والنبي أجابه. طب الضيافة كم يوم؟ والنبي أجابه. ثم سأل أسئلة عن ضالة الغنم وعن ضالة الإبل. أما ضالة الغنم فالنبي قال له هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأن الغنماية لما تشذ عن القطيع يعني وتنطلق في مكان مفتوح في صحراء، فحاجة من ثلاثة، يا إما واحد حيلاقيها، يا إما لو سابها أخوه حيلاقيها، يا إما لو الاثنين سابوها الديب حيلاقيها يفترسها يأكلها. فأبو الضبيط لما سأل عن ضالة الغنم النبي قال له هي لك، يعني لو خدتها تنتفع بها أنت أو لأخيك، يعني تعطيها لأخيك أو للذئب، لو سبتها يبقى للذئب. قال فضالة الإبل. النبي قال ما لك ولها، ما لك لها، دعها حتى يجدها صاحبها. الجمل غير الغنم غير الشاة، الشاة ليس معها ماء هتعطش في الصحراء، يمكن ما تلاقيش مية تشرب فتموت من العطش، يمكن تلاقي حاجة تاكلها بس ما تلاقيش حاجة تشربها تموت. طب الجمل سفينة الصحراء معه سقاءه، معه ماءه، المية بتاعت الجمل معاه جوه بطنه، جوه بطنه، فلا يشعر بالعطش، لا يحتاج إلى الماء أيام طويلة. في هذه الأيام سوف يجده صاحبه. وسألوا عن أمور من أمور دينهم وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعوا مع رويفع إلى داره، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تمر، يحمل تمرا، يحمل تمرا، فقال أطعم هذا ضيوفك، ضيافك. النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة، النبي بنفسه اللي حامل طم شايل طم وراح عند بيت رويفع وقال يعني أطعمه أضيافك. النبي عليه الصلاة والسلام عنده تواضع، النبي عنده تواضع، ما أمر أحدا، قال احمل هذا التمر إلى بيت رويفع، ورويفع هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما عنده استكبار ولا تعالي، إنه هو الخادم بتاع رويفع، ما في يعني تكبر ولا تعالي، إنه هو اللي يروح لرويفع وشايل التمر عليه الصلاة والسلام ويدفعه إلى رويفع ليكرم به أضيافه. فذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها شيء، النبي شال بنفسه التمر وراح علشان يعطيه لرويفع ويقدمه للضيوف، فكانوا يأكلون من هذا التمر وغيره، فأقاموا ثلاثا عند رويفع ثم ارتحلوا ثلاثة. وكان سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الضيافة فقال ثلاثة أيام، ثلاثة أيام ما وراء ذلك فهو صدقة. ولا يحل لضيفك أن ينزل بك حتى يحرجك، يعني بعد الثلاثة أيام إن كنت في حرج لا يحل له أن يضيق عليك، إن كنت في سعة فالأمر واسع إن شاء الله. المقصود هم تأدبوا لما عرفوا أن الضيافة ثلاثة أيام الواجب حقهم، يعني بعد كده صدقة، فقعدوا ثلاثة أيام عند رويفع ثم استأذنوا في العودة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجائزة. وقد تكلمنا عن قصة هذا الوفد بحمد الله عز وجل، ليلة نتكلم عن وفد بهراء، وهم من أهل اليمن، قدموا المدينة وكانوا 13 رجلا، 13 رجل. اللي حكت القصة بتاعتهم ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، واضح جدا من اسمها ان هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن عبد المطلب يبقى عم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فالزبير ابن عبد المطلب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنته ضباعة تبقى بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت هي زوجة المقداد بن عمرو، وكان يسمى في الجاهلية بالمقداد بن الأسود، الأسود بن عبد يغوث، إن كان في حلف بين المقداد وبين الأسود، والمقداد صغير والأسود كبير، فتبناه الأسود، تبناه، فنسب المقداد إلى الأسود، فكان يسمى بالمقداد ابن الأسود مدة طويلة جدا، إلى أن نزل قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم، فعاد إلى اسم أبيه المقداد ابن عمرو رضي الله عنه. المقصود إن المقداد ده زوج ضباعة اللي هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ضباعة اللي بتحكي بنتها سمعت الحكاية وروتها، كريمة، كريمة بنت المقداد، قالت: سمعت أمي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب تقول: قدم وفد ضهراء من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 13 رجلا قدموا وافدين، قالت: فنزلوا على باب المقداد بن عمرو. طبعا المقداد بن عمرو ما عرفش قلت من شو، لا بهراني، هي القبيلة بهراء، بس اللي بينسب للقبيلة لا يقال له بهرائي، هي القبيلة بهراء، احنا كنا منتظرين اللي ينسب لها يقال له بهرائي، لا، اللي بينسب للقبيلة كان يقال له بهراني، فالمقداد ابن عمرو هذا بهراني من قبيلة بهراء. فلما قدموا المدينة وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلوا على المقداد ابن عمرو لأنه هو من بهراء، من القبيلة، من العيلة، قربه، زي ما وفد بلي اللي اتكلمنا عنه الأسبوع الماضي لما نزلوا المدينة نزلوا على مين؟ روايفع البلوي، روايفع بن ثابت البلوي، ما كل قبيلة يعرف ان لهم واحد من القبيلة في المدينة، لما يجوا يبقى على الإسلام يروحوا على اللي منهم من القبيلة. فنزلوا على باب المقداد ابن عمرو تقول ضباعة بنت الزبير، فخرج إليهم ورحب بهم وأنزلهم وقدر لهم جفنة من حيث، هنقول لك ايه معاني العبارات دي بعدين، قدم لهم جفنة من حيث كنا قد هيئناها لنجلس إليها لنأكل منها، قالت: فأكلوا حتى نهلوا، وبقيت بقية فجمعت في قصعة صغيرة، تحكي ضباع تقول: فأرسلت بها مع مولاتي سدرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: فوجدته في بيت أم سلمة، هي بتحكي، وبعدين سدرة حكت الباقي لمين؟ لضباعة، لما رجعت قالت لها حصل كذا كذا كذا، فضباعة ايه؟ حكت لنا، ما قالتش سدرة قالت كذا، هي قالت القصة كلها. فلما وصلت سدرة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، فقال لها ضباعة: أرسلت بهذا؟ قالت سدرة: قلت نعم يا رسول الله. قال النبي: ما فعل ضيف أبي معبد؟ هو المقداد. قالت: هم عندنا. قال: ضعيها للقصعة. قالت: فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ومن عنده في البيت وأكلت معهم، ثم قال لي: رديها. قالت: فرجعت إليها فرددها المقداد على أضيافه مرات يأكلون منها حتى ينهلوا، حتى قالوا: يا أبا معبد، إنا نأكل حتى ننهل، وما كنا نفعل صيب مثل هذا إلا كل حين. وقد بلغنا أن بلادكم قليلة الطعام، ليس فيها إلا العلق. فقال ونحن هنا في الشبع، قال لهم لقد أكل منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزادوا يقينا. فزادوا يقينا. قال فانطلقت بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وتعلموا الفرائض ومكثوا أياما ثم استأذنوا في الرجوع، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر لهم بجوائز. انتهت القصة، انتهت الحكاية. نعود إلى بدايتها. البداية المقداد بن عمرو دايب أزوج بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو من قبيلة بهراء. منين بهراء؟ من اليمن، يعني ده رجل يمني، واليمنيين كتير انتوا عارفين في مكة والمدينة والسعودية عموما، يعني كتير اليمنيين، فهو أصله يمني رضي الله عنه وارضاه. تزوج من ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم المقداد سريعا. أمال أسلم إمتى؟ لما النبي هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام. يعني شوف اتأخر 13 سنة وهو جوز بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر والنبي هاجر والمسلمون هاجروا ثم دخل في الإسلام. طيب وهو عايز يهاجر، يهاجر ازاي؟ ما كانش عارف يهاجر، مش عارف يهاجر، قريش منعينه وهو مسلم، يعمل ايه؟ فانتظر حتى وجد قافلة تجارية لقريش منطلقة الى الشام، فخرج معهم ومسلم ليتمكن من اللحوق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفعلا خرج في القافلة، كان القائد بتاعها أبو سفيان، والقافلة دي كان فيها 200 راجل، 200 راجل من المشركين، كلهم مشركين إلا 2 بس، المقداد ورجل آخر، رجل آخر 2 بس من المسلمين. لما القافلة قربت من المدينة، قريبة من المدينة، لقوا في انتظارهم سرية. النبي كان بعتها تترصد عير قريش، عير قريش. السرية دي كم؟ 60. بقى 60 قصاد 200، وحدث بينهما تراشق وترامي بالنبال، ولكن لم يحدث قتال، يعني تلاحم. وانفصل المقداد وعتبة الاثنين المسلمين، وانضم الى جيش المسلمين. بقى المقداد هو راح مع المسلمين. الكلام ده في شهر ايه؟ في شهر شوال من سنة 1، شهر شوال من سنة 1 من الهجرة. غزوة بدر كانت سنة 2، في شهر رمضان سنة ايه؟ 2. انا ليه بقولك الكلام ده؟ علشان المقداد له كلمة في غزوة بدر، وله موقف تقريبا كلنا فاكرين، لما فكركم فيه هتفتكروه. كلمة عظيمة جدا، كان بعض الصحابة يتمنى ان يكون هو اللي قال الكلمة دي. لما النبي طلع من المدينة عليه الصلاة والسلام وجت له الأخبار إن العير بتاع قريش أفلتت، وإن الجيش المكي هو اللي جاي وقريب، والصدام قادم ومعه أنصار، معظم الجيش اللي طلع مع النبي كان أنصار، فالنبي قال أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم فأجاد وأحسن ثم قعد، وبعدين النبي قال أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر فتكلم وأجاد وأحسن ثم قعد، فقال النبي أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، ولو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه. هالكلام حلو جميل. كثير من الصحابة نجاب تعبيرات، سيدنا أبو بكر تكلم، قام فتكلم فأجاد وأحسن وجلس، وقام عمر تكلم فأجاد وأحسن وجلس. أما المقداد قال هذه الكلمات شجعت الجيش، قال يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. كلمة تدل على أنه حافظ القرآن، حافظ القرآن وقارئ للقرآن وفاهم على بصيرة وعلى نور وعلى علم. قال لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. فسر النبي بهذا الكلام عليه الصلاة والسلام وأثنى على المقداد، ثم قال أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله لكأنك تريدنا. ثلاثة دول اللي اتكلموا من المهاجرين، لما بيقول النبي لما قلت تاني أشيروا علي والناس، بعد الكلام الجميل ده والحلو ده يبقى المقصود بقى مش ايه، مش الكلام عن القتال، ده الكلام عن فئة. أشيروا علي أيها الناس المقصود بقى فئة معينة. قال كأنك تريدنا يا رسول الله. قال النبي نعم. فتكلم سعد بن معاذ بكلمات جميلة كنا قد ذكرناها قبل ذلك. المقصود هنا ايه، ان انا بذكرك بكلام مين، المقداد اللي هو النهاردة صاحب القصة، صاحب الضيوف من بهراء. شوف المقداد رضي الله عنه وارضاه، وله مواقف حلوة تانية كتيرة جدا. يعني المقداد يا جماعة كان رجلا طويلا، آدم يعني ايه، غامق أسمر شوية، له بطن، له بطن كبيرة، فأنت تخيل بقى المنظر، طويل وله بطن وأسمر ومقرون الحاجبين، حواجبه لازقة في بعض، أعين يعني واسعة والحواجب يعني، وكان ضخما ضخم. ليه الحاجات دي؟ رضي الله عن الصحابة. المقداد كان هو الفارس الوحيد في غزوة بدر، هو الوحيد اللي ركب فرس، وكبر المقداد وتقل، لما كبر تقل، جه بعد زمن أبو بكر وسيدنا عمر وكان حريص على الجهاد والقتال بنفسه. وبعدين سيدنا المقداد لما كان يقعد على كرسي كان يفضل عنه، يفضل عنه يعني ايه، يعني ايه جسمه اكبر من الكرسي، ضخم طويل وعريض وله بطن وكان يفضل عن الكرسي، متخيل؟ فتقل لما كبر تقل، فكان ينقل بالكرسي عشان يشروه يحركوه بالكرسي، ولسه عايز يطلع للجهاد، فقالوا ان انت تقل كبرت وتقل. قال اني سمعت الله عز وجل يقول انفروا خفافا وثقالا. تمام ثقيل، الآية برضو هي الآية استثنى الحد، انفروا خفافا وثقالا، أنا ثقيل بس أروح برضو. وهو كان فارس قوي رضي الله عنه، المقصود أنه ما كان يتخلف عن الجهاد، يتشال على كرسي ضخم والحركة بتاعته قلت وكبر، ما كان يتخلف عن الجهاد رضي الله عنه وارضاه. بنحكي حكايات عشان تعرف الجيل ده ربنا نصره لصفات، صفات عجيبة، نوعيات عجيبة من الصحابة. هؤلاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ادي النوعيات وادي النماذج. ده المقداد بن عمرو زي ما قلت لك، تقل وتخن خالص، ملا وقعد على الكرسي وبيتشال على الكرسي ويقول لهم خدوني معاه. قالوا له انت معذور، قال لهم سمعت الله يقول انفروا خفافا وثقالا. هو تقيل بس هو مأمور بالنفير. ما شاء الله على الفهم، وفقيه وحافظ الآيات، فقيه وحافظ، كل المواقف تدلك انه هو حافظ وحافظ السنة. في يوم من الأيام سمع واحد بيثني على واحد، واحد بيثني على واحد في وجهه، هو تقيل وقعد على الكرسي، فأخذ حفنة من التراب ثم ألقاها ناحية، خد التراب ورماه. فالرجل اللي بيسأله بترميني ليه؟ قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احثوا في وجه المداحين التراب. ده صحابي ايه؟ على السنة، عارف؟ فقيه، حافظ، حافظ القرآن وحافظ السنة وبيطبق وطول. شفت ال، فاحنا بنتكلم عن قصته لازم تبقى انت عارف المقداد. احنا بنتكلم عن مين؟ نتكلم عن مين رضي الله عنه وارضاه؟ ده المقداد رضي الله عنه، دي الشخصية الاولى. والشخصية الثانية ضباعة، برضه هي كمان مشهورة رضي الله عنه، بقصة مشهورة قوي في قصة الحج، في حجة الوداع. كانت ضباعة برضه هي كمان كانت ثقيلة ومريضة وجع، وكانت ايضا ضخمة. فقالت يا رسول الله اني ثقيلة واني اريد ان احج، فماذا تأمرني في اهلالي؟ قال اهلي ثم قولي اللهم محلي حيث حبستني. دي قصة ضباعة بنت الزبير، تقيلة وكانت وجع، كانت مريضة وعايزة تحج، قالت اني اريد ان احج واني ثقيلة، تقيلة يعني تقيلة في الوزن، وتقيلة ان هي كانت وجعة، كانت مريضة في هذا الوقت وعايزة تحج. طب انت يا ضباعة رضي الله عنك، طب انت تقيلة هتروحي تحجي ازاي؟ بطيئة وتعبانة، ما عايزة تحج. دول جيل ما كانوش يعرفوا الأعذار كتير رضي الله عنه وارضاه، جيل عجيب جدا. فضباعة مشهورة بقصة ايه؟ الاشتراط في الإحرام. النبي قال لها ايه؟ أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. تقول يا رب يعني المكان اللي هحل فيه المكان اللي هتحبسني فيه بالمرض، لو ما قدرتش أكمل الحج وحبستني هحل محلي، يعني المكان اللي هتحلل فيه من الإحرام حيث حبستني، لو حبستني رب في أي مكان سبب المرض هتحلل، وبالتالي لما تتحلل يبقى ما عليهاش ذبح. يعني واضح؟ دي ضباعة بنت الزبير. نرجع للقصة من أولها. وفد بهراء لما قدموا المدينة ليعلنوا إسلامهم نزلوا على الباب بتاع المقداد ابن عمرو البهراني. تقول ضباعة فخرج إليه ورحب به وأنزله وقدم لهم جفنة من حيث، ح ي سين حيث، الحيث ده اللي هو تمر مع أقط، أقط مع سمن، عجوة مع لبن مجفف مع سمن. تمر الأقط اللي هو اللبن المجفف اليابس، ها، وسمن، عجوة ولبن، بودرة مثلا، يعني هو ما كانش بودرة، كانوا بيعملوه مش القشط ده مجففة، مجففة جامدة كتل يعني، وسمنة. الجفنة، الجفنة يا جماعة اللي هي بتبقى قصعة او سميها صحفة عميقة، عميقة يعني ايه؟ انتوا عارفين في صواني ممكن صينية تبقى صينية مسطحة، لا الجفنة صينية بس ايه غويطة، نسميها غويطة. يقولوا ان هي زي حوض الابل، يقولوا ان هي زي الفجوة في الجبل تتجمع فيها المياه، دي كلمة ايه جفنة، الجفنة زي فجوة في جبل تتجمع فيها المياه او زي حوض الابل. المقصود ان الجفنة دي قصعة كبيرة او صحفة كبيرة مجوفة او مقعرة عميقة يعني. فلك ان تتخيل يعني، يعني هي تناسب المقداد رضي الله عنه، تناسب ضباعة ويعني. طيب كانوا قد هيئوها ليجلسوا إليها ليأكلوا منها، لسه مجهزين الأكل، نزلوا، نزلت العيلة. إيه رأيكم يا جماعة؟ كان ممكن لو حد تاني يعني غير المقداد يقول هو ده وقته، الوقت وقت أكل غدا، مش هرد، ممكن ولا لو حد تاني يعني مش حد تاني من الصحابة، حد من الأجيال المتأخرة، مش هرد دلوقتي خلاص، ده وقت غدا ووقت أكل، وبعدين هجيب لهم أكل منين، وحسابات كثيرة جدا. لا لا لا، المقداد رجل كريم، عنده كرم، عنده سخاء، عنده جود، عنده سماحة نفس، عنده أخلاق عالية، نفسية عالية طيبة وجيدة، نفسية جيدة. فخرج إليهم ورحب بهم وأدخلهم وأنزلهم عنده وقدم لهم هذه الجفنة من حيث، فأكلوا حتى نهلوا، أكلوا وشبعوا وبقيت بقية في القصعة. تفضل شوية، مين اللي هياكل الشوية دول؟ ضباعة أول ما فكرت، فكرت في الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا واحنا بنتكلم برضو بتمر في هنا دروس يعني تذكير، نتأمل في قدر الله عز وجل. الأكل ده محطوط لمين؟ للمقداد وضباعة والجارية وأهل البيت. تقول سبحان الله، ربنا قسم بين الناس تانيين. احنا عندنا في مصر المثل البلدي يقول لك تكون في بقك وتقسم ايه لغيرك، تقول سبحان الله. صح، ده الأكل ده معمول عشان ضباعة والمقداد وسدرة، أكلوا ناس تانيين. وعندنا في مصر المثل البلدي يقول لك البودة بالموجودة، يلا اللي جاهز. وهذه القصة وهذه الواقعة تدل على الكرم والجود والسخاء وحب الضيافة والاعتناء بالضيف. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. فهم كثير والأكل كفي، الحمد لله. البركة، البركة. عارف لما تقدم لضيوفك أكل ونفسك أنت سامحة، هيكفي ويزيد، ربنا يبارك في هذا الطعام. لو أنت مش مسامح، متضايق وبخيل وحزنان وندمان، البركة تروح، تبقى مش عارف تودي وشك منهم فين، الأكل خلص، جلوهم أكل منين، روح فين دلوقتي. فالسماحة، الأخلاق العالية طيبة، عرفت؟ البركة، البركة من الله عز وجل، والبركة حق، البركة حق. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. في حاجات ما تجيش بالحسابات، لما تقعد تحسبها الاكل ده هيقضي ازاي، هتلاقي الاكل قضى وكفى وفاض. دي بتحصل كتير جدا، تعال ساعات تحط اكل يا مثلا الاكل هيكفي مين وما عندكش غيره. سمي وادعي يا رب بارك يا رب زيد، وخلي عندك سماحة نفس هيكفي وحيزيد. عرفت الأخلاق يا جماعة؟ الأخلاق الطيبة، الأخلاق الطيبة تنقذك. المقصود ان هو حط لهم الجفنة، اكلوا 13 واحد ونهلوا وشبعوا، بقيت بقية فجمعت في قصعة صغيرة. طب يأكل منها المقداد بقى، طب ضباع، طب نشيلها بقى، لا لا لا. فأرسلت بها مع سدرة مولاتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سدرة راحت دورت على النبي، فين النبي عليه الصلاة والسلام؟ في بيت أم سلمة رضي الله عنه. فالنبي لما شافها عارف سدرة، وعارف ان هي مولاة لضباعة، وشايف في يديها القصعة، قال ضباعة ارسلت بهذا؟ بنت عمه عليه الصلاة والسلام، ضباعة ارسلت بهذا؟ كأن النبي عارف العادة. طب ليه النبي ما لقاش المقداد ارسل بهذا؟ يا اما الوحي جاء الخبر عن طريق الوحي، يا اما النبي كان عارف العادة، بنت عمه بتبعث له باستمرار الاكل هدايا. هيدخلنا في موضوع تاني، لو انت بنت عمك هتبعث لك بالاكل، لو الزوجة عندك مسامحة وواثقة والموضوع سهل خلاص. انما لو الموضوع فيه كلمات تانية بقى، هي بتبعث لك ليه؟ هي عايزة منك ايه؟ هو ايه الموضوع؟ جزاك الله خيرا، تبعتيش تاني. تحصل طبعا، عشان كده بنعلق اهو، لان في سمعت يعني بعض الله، فدي بمناسبة الشيء بالشيء يذكر. دي ضباعة بنت الزبير بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، بعتاله هدية اكل، عندها نية طيبة وصفاء نية، والنبي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما لقى سدرة قال ضباعة أرسل، قالت نعم يا رسول الله. فالنبي سألها ما فعل ضيف أبي معبد، الضيوف دعوا معبد. فالظاهر أن النبي عرف عن طريق الوحي، فيديو فصلوا كذا. قالت هم عندنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ضعيها، حط القصعة، النبي أكل وأم سلمة أكلت وسدرة أكلت، ولو كان حد تاني موجود أبا أكل، وبقيت بقية في القصعة. تقول سبحان الله، شو البركة؟ البركة من الله عز وجل، بركة، السخاء، سخاوة النفس، سخاوة النفس والجود. أنت تتعامل مع الله، خلي عندك أخلاق عالية طيبة جميلة، البركة، ربنا يرزقك البركة، طعامك يكفي الاثنين والثلاثة واللقطه. من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، البخيل ده بيبخل على نفسه والله. شوف آياته هي. طيب النبي أكل من القصعة عليه الصلاة والسلام، وبعدين الأول بس قبل ما انسى، ضباعة لما زوجها خد الجفنة ووداها للضيوف شلها حاجة؟ طب عذبته؟ طب لمته؟ طب احنا مفيش لوم، مفيش عتاب، ده كرم، هي تعين زوجها. احنا مش مهم احنا ناكل، مش مهم احنا دلوقتي، مهم الضيوف اللي جايين دول. ما في لوم تقول خدت اكلي واكل الاولاد او اكل البيت لا لا لا، مفيش. تعين الزوج على مكارم الاخلاق، معالي الاخلاق، ما في لوم ولا عتاب. هذه زوجة صالحة، هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها وارضاها. المقصود لما النبي أكل وأم سلمة وسدرة قعدت أكلت معاهم، واضح إن سدرة ما كلتش في البيت، ما كلتش، وكمان يبقى ضماها ما كلتش، ما شلهمش حاجة، يعني المقداد رضي الله عنه. ولما فاض من الأكل ضباعة ما كلتش، لا هي ولا مولتها، أرسلت بهذا الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المقداد آثر الأضياف على نفسه وعلى أسرته، وضباعة آثرت الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسها وعلى مولاتها. الإيثار، الدنيا جماعة مش عشان الواحد يأكل ويشرب ويتمتع، وفي حاجات تانية، معاني أكبر، في معاني أكبر. لما غيرك يأكل أحسن، لما أنت تأكل أنت تبقى سعيد، لما غيرك يأكل حتى لو أنت ما كلتش تبقى سعيد، لما غيرك يشرب حتى لو أنت ما شربتش تبقى سعيد، لو غيرك لبس حتى لو أنت ما لبستش تبقى سعيد، لو المال اللي معاك بقى مع حد تاني، طالما الناس سعداء ومبسوطين تبقى انت سعيد، مش ضروري انت اللي تتمتع بكل حاجه، انت اللي تاكل احسن الاكل واحسن الشرب واحسن اللبس والناس يتحرموا. لا لا، في معاني اعلى واسمى من هذا. عرف ليه؟ النفس بتاعتنا فيها امراض، فيها عيوب، محتاجه تغيير. فاحنا لما نسمع القصص دي والحكايات الانسان يهون عليه، لما تسمع المقداد رضي الله عنه بيؤثر الضيوف الانسان يهون عليه التقليد، لما تسمع ضباعه الانسان يهون عليه يعمل كده يقلد. فدي مسائل في الاخلاق، في الكرم، في الجود، في السخاء، في الايثار، في المعاني الساميه. النبي لما كان عليه الصلاه والسلام بقيت بقيه في الطعام، شوف بقى النبي عمل ايه، يرجع الأكل. فاحنا بنتعلم برضو المعاني العالية جدا، وإلا أنا لو واحد بعت لي أكل وأكلت منه ممكن أروح جاي مفضي الباقي كده عندي وبعت البتاع فاضية، بتحصل، ما فيهاش حاجة. ولو بعت مثلا فيها شوية سكر ولا شوية رز يبقى إيه، تبقى حلوة برضو. كانوا زمان بيعملوا كده، يعني يبعتوا لنا حاجة كنا فيها بدل ما رد الطبق فاضي أبعت معي رغيفين، شوية رز، شوية سكر، شوية زيت، رحمة الله عليها موجودة ولا الله يحفظها ويرعاها. الناس تعوى زمان، لا مش والدتك بس، ده الناس تعوى زمان كانوا كلهم بيعملوا كده لغاية الآن، والله حاجة حلوة. بس الحكاية قلت كتير، يعني في احنا محتاجين للمعاني الحلوه دي. المقصود يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما اكل وفاض، النبي عن عمد رد القصع، قال رديها عليه، فلما ردتهم المقداد فطن. هو فطن ليه؟ النبي بعت الشويه اللي فاضلين دول عليه الصلاه والسلام، فطن، عنده بصيره ونور، عرف ان دي اثار اصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها يعني ربنا بيجعل فيها البركه، المكان اللي النبي كان منه والنبي مد ايده فيه عليه الصلاه والسلام. فقدم اليهم القصعه فاكلوا منها حتى نهلوا، وقدمها إليهم مرات، ما زال يرددها عليهم فيأكلون حتى ينهلون. هي هي القاصعة، ما تغيرتش، هي هي. لما يأكلوا الأكل اللي نقص بعد ما يخلصوا أكل يزيد تاني يرجع زي ما كان، يأكلوا وبعد ما يخلصوا أكل الأكل اللي نقص يرجع يزيد يرجع زي ما كان، يأكلوا من نفس القاصعة ونفس الأكل لما يخلصوا الاكل يزيد ويرجع زي ما كان، لم تنقص شيئا. حتى قالوا يا ابا معبد انا لناكل حتى ننهل، وما كنا نصيب مثل هذا الا كل حين. ده الاكل ده ما كناش بنجمع التمر مع الاقط مع السمنه والاكل الحلو ده، ده اطيب الطعام ما كناش بناكله غير كل مده. ومع هذا بلغنا ان بلادكم قليله الطعام، واللي احنا عارفينه ان البلاد بتاعتكم الاكل فيها شويه، ايه الاكل الكتير اللي عندك ده؟ احنا اللي احنا نعرفه ان بلادكم يعني طعامها العلق، الحاجات العلقه، يعني الاكل الصغير اللي يدوبك يعني ما يشبعش الانسان. فعلا كان الاكل قليل. فقال لهم، بيبين لهم السر بقى، ايه الاكل الكتير اللي احنا فيه ده وايه الشبع وايه. قال لهم هذا طعام اكل منه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. دي مكان ايد النبي، واللي مكان ايد النبي بيحصل فيه كده، الاكل يزيد ما ينقص ما يقلش. تقول الروايه فزاد يقينهم، زاد يقينهم ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم له منزله عند الله، له مكانه عند الله عز وجل مبارك. كان سيدنا عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا اينما كنت. النبي صلى الله عليه وسلم السيد الاولين والاخرين، سيد بني ادم، اكرم الخلق على الله عز وجل، مبارك اينما كان. فمطرح صوابع النبي، مطرح ايد النبي، مطرح النبي ما اكل، البركه تحل وتنزل وتزيد والاكل يزيد وما ينقص. والمقداد فطن لهذا، فطن ان النبي بعت الاكل ده علشان يشوفوا الايه دي، المعجزه، معجزه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعجزات الرسول كثيره، جمعها بعض العلماء حتى حد منها الفا، الف معجزه حسيه للرسول صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه، ده من النبي نزل عنده في الهجره. فاكرين لما النبي نزل المدينه قال اي دور اهلنا اقرب؟ فابو ايوب الانصاري قال انا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. فكان ابو ايوب يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام، يقدمه للنبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين لما الاكل يرجع كان ابو ايوب الانصاري يشوف موضع اصابع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ياكل منها، نفس المكان اللي النبي كان منه، اللي صوابع النبي معلمه فيه عليه الصلاه والسلام، كان ابو ايوب الانصاري يتعمد ان ياكل من هذا المكان تبركا باثار الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا امر يعني الصحابه فعلوه رضي الله عنه، وهذا امر نؤمن به ونصدق به ومقبول الحمد لله. انما المساله بقى التعميم، التعميم ده التبرك باثار الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز التبرك باثار الصالحين؟ طب ده الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندنا يقين ان الرسول مبارك، انما غير الرسول ما عندنا يقين. ممكن تقول على واحد مبارك وهو مش مبارك، صح ولا لا؟ نعرف منين؟ فبلاش مبارك، تقول على واحد مبروك وهو مش مبروك، خلاص؟ فنعرف منين؟ في احتمالات. النبي قطعا جزما يقينا مبارك عليه الصلاة والسلام، فالتبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام أمر صحيح لا غبار فيه. إنما التبرك بآثار الأولياء أو حتى آثار الصالحين، أحيانا ممكن واحد شيخ يروح جاي شارب كده وساب الماء، وبعد كده إيه تلاقي الناس يحرصوا إن هم يشربوا من آثاره. ما أدراك، ما أدراك إن هو مبارك أو مبروك. أو مثلا يجي حاجة من آثار الولي ولا حاجة وياخدها كده، إن كان واخدها تذكار دي من شيخي فلان، أقول للناس دي والله بتاع الشيخ فلان خلاص. أما تقول دي من الشيخ من شيخي فلان فيها بركة يا راجل تشعرفك دي بتاعت الشيخ فلاني. أيوة ماشي تذكر تحتوز فيها ذكرى ان انت اتقابلت معاه وكنت قاعد معاه وخلاص فاش اشكال ان شاء الله. انما خدتها من الشيخ تظن ان فيها بركة الله اعلى واعلى. ما عندنا ادلة تجيز التبرك باثار الصالحين ان ثبت ان هم صحيح. دي مسألة مهمة يا جماعة عشان دي من الفوارق اللي بين الدعوة السلفية وبين الصوفية. يعني الصوفية عندهم موضوع التبرك بقى بالصالحين الشيخ بتاعه عارف لو عمل ايه بالذي يعني دي خليها خاصة بالرسول. الصحابة كانوا يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لما حلق في حجة الوداع كان الصحابة بيوزعوا الشعر بتاعه بالوحدة. سيدنا أبو طلحة اللي حلق للنبي صلى الله عليه وسلم خد النص اليمين ده لنفسه والنص الشمال كان بيوزعها الصحابة كل واحد ياخد شعره. فسيدنا خالد انه يتخذ شعره فكان حاططها لزقها في بالقلنسوة بتاعته قلنسوته كان حاطط فيها شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل حرب يخش فيها لابس القلنسوة. في معركة اليرموك في الشام وكان القتال في منتهى الحدة القتال صعب جدا والموقف كان صعب جدا فسقطت قلنسوة خالد على الارض فانشغل القلنسوة من الحرب طح موقف صعب جدا جدا وبعدين القلنسوة الطائية وقعت فسيدنا خالد مشغول ان هو عايز يجيب القلنسوة من الارض فواحد بيقول له يا ابا سليمان يقول ليس هذا الموطن واحد هيوط عليك يقتلك انت القائد انت ما تعرض نفسك للخطر واحد يقتلك القيادة تروح والجيش يختل ويرتبك. قال هذه قلنسوة فيها شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه مش اي حاجة فيها شعرة النبي ما تقعش على الارض ما تتسبش على الارض شعرة من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يتبركون بأثار رسول الله والأدلة كثيرة جدا. النبي كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه المية اللي تفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عايزين يغضوا منها. وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم. النخامة النبي لما يرشق لا يمكن الصحابة يسيبوا نخامة النبي تقع على الأرض. أمال كل واحد عامل إيده كده كده كده النخامة أول ما تطلع من النبي لازم الأيادي ممدودة. مين اللي هياخد النخامة ديت فيدلك بها وجهه وجلده وما استطاع من جسده وشه وجلده اللي يقدر يطوله من جسمه. دي طاهرة من أطهر الخلق عليه الصلاة والسلام. دي بقى مبروكة مباركة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا النبي لما كان يعرق أم سليم لما النبي كان ينام كان بيعرق كانت تيجي على عرق النبي وتسلته تجمع عرق النبي وتحطه في قارورة في إزازة والنبي يسألها ما تصنعين يا أم سليم قالت ما أصاب أحدا صداع من أهل المدينة إلا أرسل إلي فأرسل إليه فيبرأ. أي حد عنده صداع يبعث لأم سليم شوية العرق الرسول بتزود عليهم مية وكمان كانت حاطة في المية شعرة من شعرات الرسول. أي حد عنده صداع في المدينة يبعث لها تبعث له شوية مية يشرب من المية دي يبرأ بإذن الله يضيع الصداع. التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عملوا. المقصود ان شافوا المعجزة فجمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وتعلموا الفرائض الصلاة والأحكام الشرعية ثم استأذنوا في العودة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر لهم بجوائز. وقلت لك قبل كده وقلت لكم أي وفد كانوا بيجوا المدينة مسلمين النبي كان بيكرمهم في الضيافة ولما ينصرفوا النبي كان يأمر لهم بجائزة. ايه الجائزة دي؟ كساء او طعام او مال الا وفد واحد النبي ادى جوائز لنصهم ونصهم التاني لا، فاحتاجنا ان نعرف مين الوفد ده ولا ايه. فلما نتكلم عن الوفود هنتكلم عن الوفد اللي النبي ادى النص وما اداش للنص. ليه؟ علم، مسألة علمية. فلما نتكلم عن الوفود وعام الوفود والقبائل وايه اللي حصل معاهم عشان نتعلم مسائل في الدين والشرع، النبي اتصرف ازاي، النبي عمل ايه عليه الصلاة والسلام، كل هذا علم نافع ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، أسأل الله أن يرزقنا زيادة اليقين، اللهم ارزقنا زيادة اليقين وقوة اليقين وقوة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان. اللهم نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل الكرم والسخاء، اللهم ارزقنا معالي الأخلاق ومحاسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.